ولناخذ مثالا في قوة الثقة بالله وعظم الاعتماد على الله والتوكل وقدرة الله العظيمة على كفايته لعبده. وما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض أسفاره مع أصحابه وقد قفلوا من غزوة ومعهم السيوف، فوصلوا إلى مكان فيه أشجار وأدركتهم القائلة فناموا جميعا من التعب والجهد، ناموا جميعا، ونبي الله صلى الله عليه وسلم نام وعلق سيفه بالشجرة التي هو مستظل بها ونام. فجاء أعرابي والقوم نيام وتخطاهم إلى أن وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ السيف المعلق وأخرجه من غمده وسله، ولم يبق إلا أن يهوي به، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم، ففتح عينيه عليه الصلاة والسلام، وإذا السيف مسلول مصلت لم يبق إلا أن يهوى به. فقال ذلك الأعرابي: من يحميك مني؟ يعني الصحابة الذين معك كلهم نيام وأنت الآن أمامي والسيف مصلت، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله، ثلاث مرات، يعني يحميني منك الله الذي بيده زمة الأمور. قال: من يحميك مني؟ قال: الله، الله، الله، الله هو الذي يحميني. فسقط السيف من يده، أصبحت يده ما تستطيع أن تمسك السيف، أصبحت يده رخوة لا قدرة له على قبضه. عطل الله سبحانه وتعالى قوته وقدرته على قبض السيف، فأصبحت يده رخوة وسقط السيف من يده، لم يصبح في جسمه قوة على حمل السيف، مع أنه قبل قليل ساعد قوي وممسك بالسيف بغاية القوة ويريد أن يضرب، فأصبحت القوة التي في جسمه معطلة، حتى مجرد إمساك للسيف بيده ليس قادرا عليه، سقط السيف من يده. عطل الله عز وجل القوة التي في جسمه. ونحن نقول في الحوقلة ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يمكن تكون قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فعطل القوة التي في جسمه فسقط السيف من يده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحمل السيف بيده ورفعه وقال: من يحميك مني؟ من يحميك مني؟ فأخذ يترجى: أنت كريم وأنت كذا وأنت. فقام الصحابة وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بخبره. فهذه ثقة واعتماد وقوة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالثقة بالله والاعتماد عليه والثقة بكفايته سبحانه وتعالى أساس للوقاية من كل شر والسلامة من كل ضر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.